إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ومعز عباده المؤمنين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، تمثل الحرب السمة البارزة للمجتمعات الإنسانية خلال تاريخها الطويل، فهي ظاهرة اجتماعية قديمة مرتبطة بتكوين هذه المجتمعات، الهدف منها إحداث تغييرات هامة على مختلف الأصعدة والميادين، فبها يرفع الظلم ويدفع العدوان أحياناً. أما فالحرب تعد إحدى عناصر التغيير السياسي والقانوني للنظام الدولي، فالحرب لا يزال يحوطه الغموض في تعريفه، فمنهم من قال المنازلة والمقاتلة واختلاف بين قومين يفصل بقوة السلاح، ولعل أقوى أولى تعريف له صراع مسلح بين دولتين أو أكثر لتحقيق أغراض سياسية أو للدفاع عن المصالح الوطنية. وفي الإسلام لم يستخدم علماء الشريعة في بحثهم لأحكام القتال لفظ الحرب، وإنما استخدموا لفظ الجهاد وتكلموا عن أحكامه وآدابه ووضعوا لها أسباباً مشروعة لشنها وخوضها، كما أنه وضع قواعد التي يجب اتباعها قبل بدء الحرب وأثنائها وكيفية احتواء أثارها. وذكروا أن الجهاد مر بمراحل ثلاثة: الكف عن القتال، ومرحلة الإذن بالقتال من غير أمر به، مرحلة قتال من قاتل المسلمين، والكف عن من كف عنهم. إن الشريعة الإسلامية حالها حال أي نظام قانوني في استلهام أحكامه، فكما أن النظام القانوني للحرب يستمد مبادئه وأهدافه من النظام الاجتماعي والثقافي الذي يستند إليه، وأما الشريعة الإسلامية فتستمد مبادئها وأهدافها من العقيدة الإسلامية السمحة، وتأخذ ثقافة الحروب في الإسلام مستمدة من الكتاب والسنة وقادة الإسلام الفاتحين، فحروب الإسلام هادفة وليس حروباً عبثية من أجل سفك الدماء والإخلال بأمن المسلمين، فمن الأهداف السامية للحروب التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الإسلام ورفع الظلم وبسط العدل والعمل على نشر كلمة الله التي اتسمت بالسماحة والرحمة، ولم يكن من أهدافها السيطرة والهيمنة وإشباع الرغبات. وترى الشريعة الإسلامية أن الحرب نوعان: حرب عادلة وحرب غير عادلة. العادلة ما كانت لإبلاغ الدعوة ودفع الظلم والتعدي ونصرة المظلوم، ولا يمكن إعلانها إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة ملجئة إليها، وهي دفع وطلب. ولذلك يقول النبي الهدى صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وحرب غير عادلة، وهي القصد منها الفتح والرغبة في السيطرة وبسط النفوذ، ويعد وبعد ظهور المدنية المعاصرة وقيام الدول افتتحت كليات ومعاهد عسكرية لتدريس نظريات الحرب، ففي العالم أكثر من 80 نظرية تدرس في العالم، غالبها تفتقد الرحمة وتقوم على الظلم والغشم وتدمير من على الأرض وإظهار القوة الغاشمة ولو على حساب البشر والحجر والحيوان. إن المتأمل لواقع حروب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يجد أنها حبلى بالأخلاق الفاضلة والقيم السمحة، ففيها من حسن الخلق ولين الجانب والرحمة بالضعيف والتسامح ما يعجز البنان واللسان قوله. ومن خلال قراءة التاريخ لأحداث تلك المعارك وظروفها يتضح لك عدم صحة ما ذهب إليه المستشرقون ومن لف لفهم أن الإسلام انتشر بحد السيف، والحقيقة أن الإسلام انتشر في الشرق والغرب من دون إراقة دماء الأبرياء، ودخلت معظم شعوب العالم في الإسلام بسبب تسامح العقيدة الإسلامية وعدل الإسلام وحسن الأخلاق التي يدعو إليها، ولم ترد كلمة السيف ولو مرة واحدة في القرآن الكريم. ومع ذلك فإن هناك آية يطلق عليها الفقهاء آية السيف، ويقولون إنها تحدد العلاقة بين مليار ونصف مسلم وبين باقي سكان العالم، وهي الآية الخامسة من سورة التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ويعتبر بعض التيارات المنحرفة أن آية السيف تؤصل للعلاقة بين المسلمين وغيرهم، ويقول بعض أهل العلم إن آية السيف نسخت 124 آية في 52 سورة من القرآن. وقال بعض أهل العلم إن آية السيف منسوخة والأحوال تختلف، فإذا صار للإسلام وأهله سلطة وقوة، وإذا لم يكن لهم قوة وكانوا في ضعف ولم يقوموا بقتال ولا يقاتلوا إلا من اعتدى عليهم ويكفوا عن من كف عنهم. وقال بعض أهل العلم من تأمل آية السيف حق التأمل لا يجد فيها عبارة أو إشارة تفيد مشروعية قتال المسالمين من غير المسلمين. والصواب أن دين الإسلام دين سلام ورحمة وتعايش، لا دين حرب وإراقة دماء. فالدعوة إلى الله على بصيرة بحكمة وروية، وأن التعايش بتعاليم المسلمين مع غيرهم مع المحافظة على دينهم. وقد دعا وارتفعت أصوات عقلاء الغرب والشرق وفقهاء القانون بالأخذ بتعاليم الإسلام، لأن بها السلمية في التعايش والتعاطف، وبها الرحمة والإنسانية ما تفتقده بعض شعوب الأرض. أين أخلاق ساحات الوغى وميادين المعارك من النهي عن قتال النساء والشيوخ والأطفال وقتل العباد المنقطعين في الصوامع والشيوخ، والنهي عن ترويع الآمنين والمدنيين ومن ألقى السلاح من المقاتلين، وعدم الإفساد في الأرض والوفاء بالعهود وإكرام الأسير؟ قال بعض الباحثين إن حروب النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 10 سنوات لم يتجاوز عدد القتلى 2000 رجل من كلا الطرفين في 27 غزوة. ومنه تعلم أن نظرية الحرب في الإسلام تقوم على أن الحياة البشرية تقوم على التعاون والتكافل وليس الصراع والتفريق بين المدنيين والعسكريين، وبالمقارنة بين نظرية الحرب في الشريعة والنظريات الأخرى والقانون الدولي أنها أسبق في الظهور وأكمل في القواعد والمبادئ والأحكام. ومما يدل على أسبقية الشريعة في مجال القانون الدولي ونظرياته أن الفقيه المسلم محمد بن الحسن الشيباني اعتبر المؤسس لعلم قانون الحرب القانون الدولي الإنساني، وتكريماً له أنشأت ألمانيا جمعية باسمه. إن نظرية الحرب في الإسلام تمتاز بوجود عنصر الإلزام الذي تفتقر إليه النظرية الأخرى، ففي الشريعة عبادة يتقرب بها إلى الله، وإن نظرية الحرب في الشريعة أكمل وأوسع مضموناً وتفرقة بين المقاتلين وغيرهم، والأهداف العسكرية والأعيان المدنية. عرف الإسلام الدفاع الشرعي الجماعي قبل القانون الدولي الوضعي ب1000 عام. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، خرج في الآونة الأخيرة بعض الكتاب والقنوات الفضائية وبعض من يدعون أنهم لجان حقوقية يضعون مقارنة بعاصفة الحزم مع غيرها وبما يحدث في بعض الدول وأنها غير مشروعة. ونقول لهؤلاء مهلا مهلا، فالذين ندين الله به ونعلمه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه العاصفة المباركة مشروعة وعادلة. ونذكر الأدلة ولعلي أقتصر على ما هو مهم. الأول أن ديننا الحنيف يدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى نصرة المظلوم وإلى إغاثة المهلهوف، وهي من شيم العرب. فبعد أن اتفق إخواننا في اليمن وبمخرجات الحوار الوطني على تعيين الرئيس رئيساً لليمن، واطمأنت أفئدة إخواننا في اليمن، خرج عليهم نبتة شاذة في اليمن، وحاصروا منزله وخرج بأعجوبة إلى عدن، وطلب الغوث من المملكة لتجنب اليمن من مزيد من الصراع، وطلب التدخل لإعادة الحق إلى أهله. وفي جميع الملل والأعراف والمواثيق الدولية ومن الالتزام القيمي نصرته. ولقد قدم امرؤ القيس إلى حصن السموأل وأودعه أهله ومتاعه وأمنه في حصن السموأل، فجاء من يطلب امرئ القيس ووقفوا على الحصن وقالوا هات ودائع امرئ القيس، فقال السموأل لا أدفعهم لكم. وبينما هم يحادثونه من خارج الحصن جاء أبناء السموأل يريدون الدخول إلى الحصن، فمسكوهم وساوموا والدهم وهو ينظر من حصنه، فقال لا أدفع أمانة أؤتمنت إياها، فذبحوهم أمام عينيه. فقالت العرب أوفى من السموأل. ثانيا، في جميع الأديان والشرائع السماوية والقوانين الأرضية من عصبة الأمم وهيئة الأمم ومؤتمر جنيف تجيز لمن يخاف خطراً على دولته أن يدافع، وللدول حق الاستعانة مما يلم بها من أخطار. إن إخواننا في اليمن طلبوا الغوث بعد أن هدمت أكثر من 1000 مسجد وأعراض انتهكت وأطفال أخذوا قصراً للزج بهم في ميادين القتال كما يزعمون. واليمن وأهل اليمن إخوتنا وأصل العرب والعروبة، ولا يشك عاقل محبة هذه الدولة المباركة لهم ولجميع إخواننا في كل مكان، والمقصد هو عودة الشرعية والاستقرار والطمأنينة لليمن. أيها الإخوة، ومن التزام إخوتي في القوات الجوية بنظرية الحرب بنظرية الإسلام في الحروب، أكثر من طلعة جوية لم تنفذ، وذلك لأنهم رأوا أنها في مكان مأهول بالسكان أو صبية يلعبون، بل إن في صيد ثمين وأمر بإصابته، ولكن رأى قائد الطائرة البطل المؤمن أن حول سيارة المطلوب صبية يلعبون، فلم تتق نفسه أن يطلق حمولته وعاد إلى مكانه. إنها والله بطولة الشجعان. أيها الإخوة، إن هذه العاصفة بارقة أمل لإخواننا في اليمن وفي العالم الإسلامي، وإخوانكم عاقدين الآمال عليكم بعد الله بتطهير اليمن من هذه الطغمة الباغية المنقلبة على شرعية بلادهم. فاصبروا واثبتوا وتوكلوا على الله، فهناك بشائر مفرحة من إخواننا في اليمن، والنصر بحول الله وقوته يلوح في الأفق، وكان حقاً علينا نصر المؤمنين. هذا، وصلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وأهله، اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله، والنفاق وأهله، والنفاق وأهله. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم رحمتك نرجو ونخشى عذابك. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأعز به دينك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفق وبارك لإخواننا في دول التحالف، اللهم اكتب أجرهم. اللهم وفق وبارك لإخواننا في قيادة القوات المشتركة. اللهم اشدد وطأتك على الحوثي وعوانه، اللهم اشدد وطأتك على الحوثي وعوانه. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواني في المنطقة الجنوبية، اللهم كن معهم، وفي اليمن اللهم كن معهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم وثبتهم، اللهم احفظهم وثبتهم وانصرهم. ربنا عليك توكلنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.